الآن نريد من يعطينا الحديث يلا حفظا. بس كمل يا شايخ. إنما الأعمال بالنيات كمل. وإنما فمن كانت بس لا لا فمن كانت هجرته فمن كانت هجرته الله ورسوله فهي الله ورسوله طيب رواه إمامة من يكمل هذه إبراهيم أبو عبد الله ها أبو عبد الله أبو عبد الله بن بردزبة أحسنت. عبد الرحمن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل جملة مكررة مؤكدة ولا جملة جديدة؟ جملة جديدة. طيب إنما الأعمال بالنيات هذه ينصرف هنا وإنما لكل ما نوى عبد العزيز الأولى في العمل والثانية في العامل أعمال امرئ. طيب طيب وش معنى إنما الأعمال بالنيات يا عبد الرحمن؟ يعني إنما مدار الأعمال على النية، وإنما لكم ما نوى لا يحصل له إلا ما نوى. طيب طيب قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، وش هذا؟ أنت قال الدين كل هذا وش هو؟ كله وش نقول فيه؟ مثال. إذا مثال لما سبق، مثال تطبيقي. طيب فمن هجر إلى الله ورسوله أحسنت وحسن، ولما جينا هذه إلا جيناها. ومن كانت لدنيا يصيبها دنيا مثل إيش؟ التجارة وامرأة يعني يتزوجها. طيب لماذا لم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها وتنكحها؟ لماذا لم يقل هذان؟ أحسنت، تحقيق لشأنهما وأيضا بيان انحطاط الركبة، ولأنه قد يحصلها وقد لا يحصلها. أما من هجر الله ورسوله فقطعا يصير الأجر. طيب عبد الله بن بارز قال بعض العلماء من هذا الحديث نصف الإسلام. كيف نصف الإسلام؟ ما حضرت أمس؟ طيب ما كتبت؟ طيب لأن الأعمال إما لا قبلها، لأن العمل لا يقبل إلا شرطين: الإخلاص والمتابعة. هذا في الإخلاص. طيب وحديث المتابعة ما هو؟ ها أحسنت، ما هو؟ ها إبراهيم أحسن، أو من عمل عملا تمام. طيب من قال إن الحديث ثلث الإسلام وش وجهه؟ لأن الأعمال إما أن تكون بالقلب، باللسان، بالجوارح، وهذا الحديث على أعمال القلب، أعمال القلب. طيب هذا الحديث العلماء فيه الرد على الموسوسين، شو وجه هذا يا فهد؟ فيه الرد على الموسوسين، وش وجه الرد فيه؟ أي عمل لابد مني، والموسوس يقول كما نويت، قال ما يمكن هذا أبدا، لو قلنا يلا طف المكيف ولا تنوي طف المكيف، اكتب دون ما تنوي تكتب، ما يمكن هذا. حتى قال بعض العلماء ها لو كلفنا الله عاملا بدون نية لكان متكلف ما لا يطاق. طيب إلى هنا نواصل في الفوائد. طيب الفائدة كم ذي؟ الرابعة صح؟ خامسة. طيب من فوائد الحديث أنه يجب علينا العناية بنياتنا، أنه يجب علينا العناية بنياتنا. لأن مدار الأعمال عليها. ومن الفوائد أن النية تميز العبادة عن العادة، أن النية تميز العبادة عن العادة. وذلك أن العمل قد تكون صورته واحدة ولكن يختلف القصد، ولكن يختلف القصد. مثاله الغسل، الغسل وهو تعميم البدن بالماء، وهو تعميم البدن بالماء. فقد يكون للتبرد أو التنظف، فقد يكون للتبرد، واحد جحر اشتغل يبرد جسمه، للتبرد أو التنظف لأنه متسخ. وقد يكون لرفع الجنابة، وقد يكون لرفع الجنابة. ومن الفوائد أن النية تميز العبادات، تميز العبادات بعضها من بعض، تميز العبادات بعضها من بعض. مثاله الصيام، فإن الصوم صورته واحدة، لكن قد يكون قضاء، قضاء ليوم أفطره من رمضان، وقد يكون عن كفارة. وقد يكون نفلا. ومن الفوائد أن النية تميز العمل هل هو تقربا إلى الله أو رياء وسمعة. مثاله إنكار المنكر قد يكون الحامل له امتثال أمر الله وحبا لإصلاح الناس. وقد يكون الحامل له مراءات الناس وإظهار أنه يغار على الدين ليمدح. وخلاصة الثلاث السابقة أن النية تميز الإخلاص من الرياء، وتميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. ومن الفوائد أنه لا حاجة للتلفظ بالنية لأن محلها القلب، ولذلك قال العلماء إن التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وش وجه إنه بدعة هذا؟ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر به، ولم يفعل في عهده فيقره، ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرر الحكم ثم يوضحه بمثال، حيث يقرر الحكم ثم يوضحه بمثال. ومن الفائض أن الهجرة عبادة، أن الهجرة عبادة، لأن الله عز وجل أمر بها، قال الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن الفوائد أن العمل تكون صورته واحدة، ويكون الفرق بين العاملين شاسعا، ويكون الفرق بين العاملين شاسعا. بحسب النية وبحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسائل، مسائل. المسألة الأولى: ما الذي يخالف الإخلاص؟ ما الذي يخالف الإخلاص؟ الجواب: يخالفه ثلاثة. يخالفه ثلاثة: ألف، الرياء، ألف الرياء، وهو أن يعمل العمل ليراه الناس فيمدحوه. أو يقدموا له منفعة. باء، التسميع، ألف باء، التسميع، ويكون بالنطق، بالكلام، ويكون بالكلام. كما لو رفع صوته بالذكر، أو عمل عملا في الخلوة ثم تحدث به، وهذا قد يكون صريحا وقد يكون تلميحا. فالصريح كان يقول البارحة صليت قيام الليل وأطلت فيه، والتلميح كما لو قال البارحة فيه أصوات مزعجة من الجيران، أصوات مزعجة من الجيران لبسوا على الواحد قراءته وصلاته، لبسوا على الواحد يعني هو نفسه خان صلي، لبس على الواحد صلاته وقراءته. والأصل في هذين الخلقين الذم، ما هما؟ الرياء والتسميع، إظهار العمل والكلام عن العمل، إنه الرياء والتسميع. وقد يجوزان للحاجة، كما لو أظهر العمل ليراه الناس فيقتدوا به، أو تكلم عن عمل خفي ليذب عن نفسه، يدافع عن نفسه. جيم، وش جيم هذا؟ اللي يخالف الإخلاص. ما يخالف الإخلاص، العجب، وهو أن يقع في قلب الإنسان افتخارا بعمله. إيه، افتخر بعمل بينه وبين نفسه. يقع في قلب الإنسان افتخار بعمل، فعل. فيرى أن له منة على الله وأنه ما قصر، وربما ينتظر الغنى والوظيفة والزوجة الحسناء بسبب أنه مجتهد في العمل. وهذا من الاغترار بالنفس، ولو عرف هذا المسكين الحق لعلم أن المنة لله. وأن ما يعمله نعمة تستحق شكرا جديدا. المسألة الثانية، هل كل شيء يحتاج إلى نية؟ الجواب لا. فهناك أشياء لا تحتاج إلى نية، مثل ما كان من باب التروك، يعني التخلي والبعد، مثل قضاء الدين، فلو أعطى صاحبه المال الذي عليه بدون نية القضاء صح، ومثله لو كان على ثوبه نجاسة ثم غسل ثوبه ناسيا النجاسة طهر الثوب ولم يحتج إلى نية. المسألة الثالثة، متى تكون النية؟ الجواب تكون مقارنة للعمل أو مقاربة له. للعمل أو مقاربة، مقارنة أو مقاربة بالنون والباء. طيب، فمثال المقارنة في الصلاة، لو كان على الإنسان، لو فاتت الإنسان صلاة الظهر، لو فاتت الإنسان صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني خرج الوقت نام عنهما ثم أراد أن يصلي، فحين وقف ورفع يديه نوى أنها الظهر، صحت. ولو نوى عند الوضوء أنه سوف يصلي الظهر أولا ثم العصر، ثم مباشرة كبر صحت ظهرا ثم عصرا، صحت ظهرا ثم عصرا، مع أنه ما بين الوضوء إلى التكبير لم يستحضر، لم يستحضر. طيب مسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة كم دال؟ الرابعة، مسألة الرابعة، هل تنقطع النية؟ هل تنقطع النية؟ الجواب لا تنقطع في حالين. الجواب نعم إلا في حالين، الجواب نعم إلا في حالين. الأولى إذا كان الإنسان موسوسا، إذا كان الإنسان موسوسا فإن نيته باقية ولو قطعها. إذا كان الإنسان موسوسا فإن نيته باقية ولو قطعها. والإنسان يعرف أنه موسوس إذا انشغل بالنيات وصار عنده مبالغة يجب أن يعرف نفسه ويعالجها، يجب أن يعرف نفسه ويعالجها. الحالة الثانية إذا تمت العبادة، إذا تمت العبادة فلو توضأ ثم لما انتهى نوى أن يقطع الوضوء فإنه لا ينقطع، وهكذا الصيام والصلاة. طيب حطوا الخامسة، معلش خامسة. ماذا يفعل الإنسان مع الرياء؟ ماذا يفعل الإنسان مع الرياء؟ الجواب اعلم أولا أن الرياء إنما يعرض للمخلصين وهم الذين يهتمون بشأنه، وهم الذين يهتمون بشأنه. ثانيا عليك أيها المخلص أن تدافع الرياء، تدافع الرياء، واعلم أنه لا يضرك. ثالثا المرائي لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون أن يكون هو الحامل له أصلا، فهذا لا تصح معه العبادة. الثاني أن يكون مخلصا في البداية ثم يعرض له الرياء ويسترسل معه، فهذا يضره، وهذا إنما يحصل من ضعيف الإيمان، وربما يكون مغفلا، ناقص العقل. طيب نقطة، هناك تفاصيل في ذلك لا نطيل فيها، هناك تفاصيل أخرى تراجع في مظانها، والله تعالى أعلم. أبو عبد الله يقول: بعض الناس يقول كلما عصيت الله تصدق، ويستدل بالحديث الصدقة تطفئ غضب الرب، هل هذا صحيح؟ لا، يحتاج إلى دليل. أن كلما عصيت الله تب، الذي جاء به الدليل أن كلما عصى الإنسان ربه يتوب، أما تصدق يحتاج إلى دليل خاص. أبو بدر يقول: ما حكم التسمية عند الوضوء ولو نسي أو تركها جهلا، هل تؤثر على وضوءه؟ التسمية عند الوضوء سنة مؤكدة، وبعض العلماء أوجبها، وأما إذا نسيها فوضوء صحيح، بل لو تركها عمدا يصح الوضوء. ظافر العجمي يقول: نصيحة من الشيخ في من يترك حفظ القرآن أو طلب العلم خوفا من الرياء. هذا رياء، هذا هكذا فاز الشيطان. الشيطان يوقع في قلبك أنك ترائي تترك. وإذا قال فضل بن عياض: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. فنقول: جاهد نفسك واجتهد في حفظ القرآن والدعوة طلب العلم والخير، وجاهد الرياء. خالد يقول: هل هناك شرح مختصر للأربعين؟ نعم، عبد المنعم، وين الشرح حق أبها؟ في القناة، في الموقع، بحثت ما لقيت، موجود في القوائم، حط في القوائم، الدورات المختصرة موجود، في الدورات المختصرة في الموقع في القناة. عبد المنعم يقول: من عمل العمل لله مريدا به الدنيا فقط، هل يمكن إدراجه في التقاسيم التي ذكرناها؟ إيه، وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا في هذا، باب إدراج الإنسان بعمله الدنيا، قد يكون مخلصا لله للدنيا، يعني يخلص من أجل الصحة، حفظ الولد، حفظ المال، التجارة، هذا ليس له إلا دنيا. ناصر بن فهد يقول: يريد شيئا يخلص المسلم فيه من العجب، أن يرى منة الله عليه، وأن غيرك قد ضل. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثله يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام وتصل عمره. كشيخ نردد هذا دائما، هذا نعمة جديدة كونك تطلب العلم، هذا خير. كم من الناس أذكياء وعباقرة ما طلب العلم ولا ما حفظوا، هذا حمد ربك على النعمة هذه. جزاك الله خير. بارك الله فيك.